الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسله وخاتم أنبيائه محمد الصادق الأمين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان من الأئمة الهداة والأتقياء الصالحين. أما بعد، فهذه هي الحلقة الثانية من هذه السلسلة المباركة في شرح أرجوزة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار، وعنوان هذه الحلقة نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وبعد، فاعلم أن خير ما اقتفى ذو همة سيرة خير مقتفى. وها أنا أذكر في هذا الرجز من ذاك ما فيه سداد من عوز، لمبتغي التحصيل من أولي الهدى عسى بنفعهم به أن أرشدا. أي اعلم وتحقق أن خير وأفضل ما اتبعه ذو الهمة هو سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا المؤلف رحمه الله بيّن في هذا الرجز ما فيه غنى وكفاية لمن يطلب معرفة ذلك. وبيّن رحمه الله تعالى السبب الحامل له على هذا النظم، وهو أن يوفق بسبب نفعه للناس بنشر العلم لكثرة توابي من يعلم الناس الخير. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: سميته بقرة الأبصار في سيرة المشفع المختار، مرتبا له على الأبواب، مقربا مقاصد الطلاب، ومن ممد الكون في إنعامه أستوهب العون على إتمامه، والنفع للراوي وللمروي عنه بجاه المصطفى النبي عليه أزكى صلوات الباري وآله وصحبه الأبرار. أشار الناظم رحمه الله تعالى هنا أن هذا الرجز سماه بقرة الأبصار في سيرة المشفع المختار. القرة أخذت من قرت عينه تقر وتقر قرة وقرورا إذا سكنت وثبتت، لأنها رأت ما كانت متشوفة إليه. فقرة البصر كناية عما تقع به المصرة، فإن العين ما لم تظفر بقصدها كالملتفتة أبدا إليه، فإذا ظفرت به قرت عن الالتفات. قال تعالى: قرة عين لي ولك. وأخبر رحمه الله تعالى أنه قسم هذا الرجز إلى أبواب مرتبة، وترتيب المسائل في الأبواب تسهل المقاصد، وذلك لأنه إذا كانت أبوابها مرتبة وكل نوع منها خاص في باب بانفراده سهل طلب تلك المسائل، إذ لا يبحث عنها إلا في باب واحد، بخلاف ما لو كانت في باب واحد بلا ترتيب فإنه يعسر الوقوف على المطلوب. ثم إن المؤلف رحمه الله تعالى دعا من مد الكون وأعطاه المدد والنعم وقواه، وهو الله الخالق المنعم، أن يهبه العون على إتمام هذا العمل وإنجاز هذه المهمة على أحسن وجه. ولبعضهم في هذا المعنى: إذا كان عون الله للمرء خادما تهيأ له من كل صعب مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. والمؤلف رحمه الله تعالى استوهب من الله النفع لكل من روى شيئا من علم السيرة، ولكل من روي عنه ممن تقدم أو تأخر. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: بيان نسبة النبي المصطفى صلى عليه ربنا وشرفا، ونسب المختار محفوظ إلى عدنان بالإجماع عند الفضلاء. وها أنا أشير لاسم كل منهم بحرف منه مستقل. فالناظم رحمه الله هنا شرع في بيان نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ بذكر نسبه يقع تمييزه عن غيره ويظهر شرفه على من سواه بانتقاله من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة. ونسب النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ إلى عدنان بالإجماع عند العلماء، فقد أجمعوا على عددهم، وأما فوق عدنان ففيه خلاف كثير منتشر، لكنه من كلام المؤرخين ولا ثقة بقولهم. ومن ثم أنكر مالك على من رفع نسبه صلى الله عليه وسلم إلى آدم وقال: من أخبره به؟ وأخرج ابن سعد في طبقاته باب ذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتسب لم يجاوز في نسبه ما عد ابن عدنان. والمؤلف رحمه الله تعالى قال: ها أنا أشير لاسم كل واحد من النبي من أجدادي أو من آباء النبي صلى الله عليه وسلم بالحرف الأول من اسمه. قال رحمه الله تعالى: ماع شهن، عق كمن، كال، غف من، كخم، أمن ماع إلى هنا زك. ماع شهن، عق كمن، كال، غف من، كخم، أمن ماع إلى هنا زك. فهذه الكلمات المقصود منها الحرف الأول، أو كل حرف من هذه الكلمات يشير إلى أب أو جد من نسبه صلى الله عليه وسلم، وهي في المجموع 22 حرفا. فالميم من مع إشارة إلى اسم نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والعين الحرف الثاني إشارة إلى والده صلى الله عليه وسلم عبد الله الذبيح، وأمه فاطمة بنت عمرو المخزومية، هذه هي جدة النبي من أبيه، فاطمة بنت عمرو المخزومية. والشين الذي هو الحرف الثالث إشارة لجده عبد المطلب شيخ البطحاء ويعرف بشيبة الحمد. والهاء الحرف الرابع إشارة لهاشم، سمي به لأنه هشم الثريد لقومه في سنة مجدبة أو كان يهشمه للحجاج. والعين الحرف الخامس إشارة لعبد مناف واسمه المغيرة. والحرف السادس وهو القاف إشارة لقصي. والحرف السابع وهو الكاف إشارة لكلاب واسمه حكيم وقيل عروة. والميم الذي هو الحرف الثامن إشارة لمرة. والكاف الذي هو الحرف التاسع إشارة لكعب. والحرف العاشر وهو اللام إشارة للؤي. والحرف العين أو الغين الذي هو الحرف الحادي عشر إشارة لغالب، والثاني عشر وهو الفاء إشارة لفهر وهو قريش. قال العراقي رحمه الله: أما قريش فلصح فهر، جماعها ولكترون النضر. والثالث عشر وهو الميم إشارة لمالك. والرابع عشر وهو النون إشارة للنضر. والخامس عشر وهو الكاف إشارة لكنانة. والسادس عشر وهو الخاء إشارة لخزيمة. والسابع عشر وهو الميم إشارة لمدركة واسمه عمرو وقيل عامر. والثامن عشر وهو الهمزة إشارة لإلياس، والتاسع عشر وهو الميم إشارة لمضر، والعشرون وهو النون إشارة لنزار، والواحد والعشرون وهو الميم إشارة لمعد، والتاني والعشرون وهو العين إشارة لعدنان. ونسبه الذي يسوقه علماء النسب كما قال أكرم ضياء العمري هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، وهو الملقب بقريش بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. هذا النسب رواه البخاري في صحيحه الجزء الثالث الصفحة 57 بعد 400 في ترجمة باب مبعث النبي من كتاب مناقب الأنصار، لكنه بدون سند. وانظر أيضا سيرة ابن هشام وتاريخ الطبري وغيرها من كتب السيرة. ونسب النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أجزاء: جزء اتفق عليه كافة أهل السير والأنساب، وهو الجزء الذي يبدأ منه صلى الله عليه وسلم وينتهي إلى عدنان، والجزء الثاني من نسبه صلى الله عليه وسلم وهو ما فوق عدنان إلى إبراهيم الخليل عليه السلام، فهذا مختلف فيه كثيرا. والجزء الثاني ما فوق إبراهيم عليه السلام إلى آدم عليه السلام، وهو مختلف فيه أيضا. قال الدكتور أكرم ضياء العمري في كتابه السيرة النبوية الصحيحة: وقد أجمع النسابون على نسبه إلى عدنان، وإن لم ينقل حديث صحيح بكامل نسبه، ولكن صحت أحاديث ببعضه على أن من يعرف مدى اهتمام العرب بأنسابها في عصر النبوة وما قبله يدرك أن سلسلة نسبه إلى عدنان لا تحتاج إلى كبير توثيق ما دام علماء النسب والأخبار متفقين عليها، وما دامت من المعلوم بالضرورة في ذلك العصر. حتى قال: وقد أقر أبو سفيان أمام هرقل بعلو نسب النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله كيف نسبه فيكم، فأجاب أبو سفيان: هو فينا ذو نسب. فقال هرقل: فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. رواه البخاري في صحيحه. فإلى هنا انتهت الحلقة الثانية من هذه السلسلة المباركة في شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار، ويليها حلقة جديدة بعنوان حفر بئر زمزم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.